يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد الإسلامية يكتب أولياء الزوجة قبل إقامة حفل الزفاف قائمة بأثاث البيت، وأنه من حق الزوجة قبل يكتب أولياء الزوجة قبل إقامة حفل الزفاف قائمة بأثاث البيت، وأنه من حق الزوجة وملك لها في حالة الطلاق، ولا يتم إقامة الحفل حتى يوقع الزوج على هذه القائمة، فهل هذا الفعل جائز من ناحية الشرع؟ الزوجة ليس لها إلا الصداق، ليس لها إلا الصداق، وليست لها الحفلة، ولا إنما الصداق الذي فرضه لها هو الذي تأخذه. نعم.